نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي حكم هذه التسمية وما فيها من المنافاة لكمال التوحيد الواجب، لأن التوحيد مبناه على تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أسمائه جل وعلا والأدب معه جل في علاه، والمباعدة عن كل ما يخالف ذلك أو يناقضه. ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي من الأسماء المشابهة لذلك، مثل ملك الملوك، أو مثلا سلطان السلاطين، أو حاكم الحكام، أو نحو ذلك، وأيضا ما كان من هذا القبيل بغير اللغة العربية وبغير اللسان العربي، مثل ما نقل رحمه الله عن سفيان أنه قال: مثل شاهان شاه، وهذا باللغة الفارسية بمعنى ملك الملوك أو سلطان السلاطين. فهذه التسمية باطلة ومحرمة، كما سيأتي بيان ذلك فيما نقله رحمه الله من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك والتهديد والوعيد على من تسمى بهذا الاسم. وقوله التسمي، سواء تسمى الشخص بذلك أي سمى نفسه بذلك، أو أنه سمي بذلك ورضي ولم ينكر، سمي بذلك يعني سواء سمى نفسه أو سمي بذلك ورضي بهذه التسمية ولم ينكرها، فإن هذا فيه من المنافاة لكمال التوحيد ما لا يخفى لما يجب على الموحد من التعظيم لله سبحانه وتعالى والتعظيم لأسمائه، وألا يرفع المخلوق ولا في الاسم بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله. ومعنى أخنع أي أوضع وأحقر، فهذا فيه أن هذا الاسم اسم دنيء واسم وضيع، وهذا فيه معاملة لهذا المتسمي بهذا الاسم بنقيض قصده، لأنه عندما سمى نفسه بهذا الاسم أراد لنفسه العلو والرفعة، فعومل بنقيض قصده فكان أخنع شخص عند الله وأوضع وأحقر، وهذا من المعاملة له بنقيض قصده، قصده السيء الذي هو العلو والرفعة، فعومل بنقيض قصده. ولهذا قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. رجل تسمى ملك الأملاك، تسمى ملك الأملاك، سواء تسمى أي هو سمى نفسه أو من تحته من رعية ونحو ذلك سموه بذلك وأقر التسمية، وأقر التسمية، فإن له هذا الوعيد الذي جاء في الحديث. قال رجل تسمى ملك الأملاك، رجل تسمى ملك الأملاك، قال عليه الصلاة والسلام لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. وهذا فيه التعليل لهذا النهي والوعيد لمن تسمى بهذه التسمية، لأنه لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. وأما الملوك هؤلاء ملكهم محدود وفي نطاق محدود وفي وقت أيضا محدود، وهو أيضا بيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فمن كان من الملوك أو السلاطين أو الرؤساء تعالى وترفع على الناس واختار لنفسه هذا الاسم الذي فيه العلو لإظهار العلو لنفسه وسعة ملكه ونحو ذلك يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، مثل ما جاء في الحديث قال إن أخ نعم، فيعامل بنقيض قصده فلا يكون له يوم القيامة إلا الضعة والذلة والحقارة. قال سفيان مثل شاهان شاه هذه كلمة فارسية بمعنى ملك الملوك وحاكم الحكام وسلطان السلاطين. وهذا التنبيه من سفيان رحمه الله تعالى فيه أن المراد هذا الاسم سواء باللغة العربية أو ما مثله في اللغات الأخرى، يعني لا يختص هذا اللفظ بعينه، وإنما أي لفظ يؤدي المعنى نفسه سواء باللسان العربي مثلا حاكم الحكام، قاضي القضاة، سلطان السلاطين إلى غير ذلك، أو بلسان أعجمي مثل شاهان شاه، مثل شاهان شاء فالحكم واحد. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وهذا مثل ما سبق فيه المعاملة لهذا الشخص بنقيض قصده، أراد لنفسه العلو والتكبر والرفعة فعومل بنقيض قصده، فكان يوم القيامة أغيظ رجل على الله وأخبث رجل، فيكون محله يوم القيامة الضعة والحقارة والسفول معاملة له بنقيض قصده. قال قوله أخنع يعني أوضع، أخنع يعني أوضع. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، التسمي بملك الأملاك لمجيء النهي في عن ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، و جاء التعليل في الحديث بقوله لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فمن تسمى ملك الأملاك اختار لنفسه اسما لا يليق إلا بالله، اختار لنفسه اسما لا يليق إلا بالله، اختاره لنفسه علوا وتكبرا ورفعة، ولهذا كما تقدم عومل بنقيض قصده. نعم. الثانية إنما في معناه مثله كما قال سفيان. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، سواء باللسان العربي أو اللسان الأعجمي، ما كان في معناه فهو مثله في الحكم، مثل ما قال سفيان رحمه الله تعالى. نعم. التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الثالثة التفطن للتغليظ، التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، يعني هذا اللفظ الذي هو ملك الأملاك ونحوه، مثل قاضي القضاة، سلطان السلاطين، شاهن شاهان شاه ونحوها. التغليظ في هذا ونحوه مع القطع أي الجزم بأن القلب لم يقصد معناه، القلب لم يقصد معناه، يعني عندما تسمى بهذا الاسم لم يقصد معناه أن له ملك كل شيء وأن بيده ملكوت كل شيء، لم يقصد معناه، لم يقصد معناه، وإنما قصد تعظيم نفسه بهذا اللقب وتعظيم ملكه بهذا اللقب، لكن لم يقصد معناه أنه ملك الأملاك، أي أن بيده ملكوت كل شيء، جميع الأملاك من سماوات وأرض وغير ذلك، لم يقصد هذا المعنى. يعني يقول الشيخ مع القطع بأن القلب لم يقصد هذا المعنى، وإنما هذا لفظ أراد به تعظيم نفسه، تعظيم نفسه والرفعة لنفسه. نعم. الرابعة، وهذا يؤكد لنا أيضا ما سبق بيانه، أن الشريعة كما أنها جاءت بمعالجة المقاصد أيضا جاءت بمعالجة الألفاظ. ما يكفي أن الإنسان يقول الله أنا قصدي طيب أو نيتي طيبة وتكون ألفاظه سيئة، ما يكفي، الشريعة عالجت المقاصد والنوايا، وأيضا في الوقت نفسه عالجت أيضا الألفاظ والكلمات. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله تعالى سبحانه. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله، لأجل الله أي تعظيما لله واحتراما لأسمائه وأدبا معه جل في علاه، ولهذا قال في الحديث لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. وانتهت بهذا المسائل التي تتعلق بهذه الترجمة. وبالمناسبة، مناسبة هذه الترجمة، كما أن مثل هذه الألفاظ تذم، كما أن هذه الألفاظ تذم، جاءت الشريعة بذمها، فإن الولاة إذا اختاروا لأنفسهم ألفاظا فيها التواضع فإن هذا يحمد. ولهذا نقول إن ما وفق الله سبحانه وتعالى له ولاة أمرنا، أيدهم الله بتوفيقه، أن الملك اختار لنفسه لقب خادم الحرمين الشريفين، خادم الحرمين الشريفين، فمثل هذه الألقاب التي فيها التواضع وفيها أيضا ملاحظة تعظيم لبيوت الله والعمل على خدمتها والعناية بها، فلما تقارن بين من يلقب نفسه ملك الأملاك، سلطان السلاطين، حاكم الحكام إلى غير ذلك، ومن لا يقبل إلا أن يلقب بخادم الحرمين، وهذه بدأها الملك فهد رحمه الله تعالى، وهي باقية الآن في ولاة الأمر الملك عبد الله في اختيار هذا اللقب، فهذا حقيقة مما يحمد، ومثل هذه المعاني ينبغي أن تذكر وتشكر، كما أن المعاني أيضا السيئة تذم، فالمعاني الصحيحة تحمد ويدعى أيضا بالتوفيق والسداد، نسأل الله عز وجل أن يزيدهم تسديدا وتوفيقا وخدمة لبيوت الله وخدمة للإسلام والمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. وتغيير الاسم لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله عز وجل. واحترام أسماء الله جل في علاه أي مراعاة حرمتها ومكانتها واختصاص الله سبحانه وتعالى بها، هذا من التعظيم لله، من التعظيم لله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا من علامة تقوى قلب العبد أن يكون معظما لله ومعظما لأسمائه وصفاته، وأن يكون محترما لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ومما يتنافى مع الاحترام لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أن يسمى بها غيره، أن يسمى بها غيره، ولا سيما الأسماء المختصة، ولا سيما الأسماء المختصة التي لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم أي تبديله باسم آخر. لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى. وإذا كان مطلوب في هذا المقام تغيير الاسم الذي وجد احتراما لأسماء الله، فلأن ينهى عن التسمي بها ابتداء من باب أولى، فلأن ينهى عن التسمي بها من باب أولى. ولهذا تحترم أسماء الله، فإن وجد أسماء لبعض الناس فيها عدم الاحترام لأسماء الله يجب أن يغير اسمه احتراما لأسماءه، وأيضا ابتداء لا يسمي أحدا من أهله أو ولده باسم لا يكون فيه مراعاة لحرمة واحترام أسماء الله جل في علاه. قال رحمه الله تعالى: عن أبي شريح، وهو هاني بن يزيد الكندي رضي الله عنه، وكان إسلامه متأخرا عام الفتح، فتح مكة. فقال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم. الكنية هي ما يصدر بأم أو أب، يقال أبو فلان أو أم فلان، هذه كنية، هذه كنية. والكنية أحيانا تكون ب المعاني معاني الشرف والرفعة، أبو المعالي، أبو المحاسن، أبو الجود أو غير ذلك. وقد تكون بالاسم، يعني اسم ولده أبو عبد الله أو أبو أحمد أو نحو ذلك. وقد تكون أيضا بالوصف الذي يلابس الشخص، مثل تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بهذه الكنية ونحو ذلك، ويا أبا نعم تكنية أبي هريرة بهذه الكنية ونحو ذلك. فالشاهد أن الكنية هي ما صدر بأب أو أم. فكان يكنى أبا الحكم، يكنى أبا الحكم أي قومه يكنونه بهذه الكنية أبا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. ما هذه الكنية؟ جاء في بعض الروايات أن قال: ما هذه الكنية، يعني أنكر عليه التكني بأبي الحكم، وعلل ذلك بقوله: إن الله هو الحكم، إن الله هو الحكم. وهذا يدل على أن الحكم اسم من أسماء الله، قوله إن الله هو الحكم هذا يدل على أن الحكم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. والأسلوب هنا، الأسلوب الذي هو إن الله هو الحكم، هذا من أساليب الحصر في اللغة، لأن الخبر عرف بأل، الخبر الذي هو الحكم عرف بأل، وفصل بينه وبين المبتدأ بالضمير هو، فصل بينهم بالضمير هو، إن الله هو، ففصل بينه وبين المبتدا او اسم ان بالضمير هو. فهذا من اساليب الحصر، هذا من اساليب الحصر والاختصاص. قال: ان الله هو الحكم، اي الله هو المختص بالحكم، هو المختص. ولهذا قال بعده: واليه الحكم، الحكم اليه وحده، والله يحكم لا معقب لحكمه. قل: افغير الله ابتغي حكما، افحكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما وهو خير الحاكمين. فالحكم هو الله، الحكم هو الله، وهو الذي له الحكم سبحانه وتعالى، وهو الذي له الحكم. إن الحكم إلا لله، الحكم لله بأنواعه الثلاثة: الحكم الكوني القدري، والحكم الشرعي الديني، والحكم الجزائي. الحكم لله، يحكم سبحانه وتعالى بما شاء، يقضي بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. له الحكم الكوني القدري جل وعلا، وله الحكم الشرعي الديني: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وله الحكم الجزائي، الجزاء العقوبات الحكم فيها لله سبحانه وتعالى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالحكم لله، الله هو الحكم وإليه الحكم، وإليه الحكم. قال أبو شريح، قال أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. وهذا أيضا مما يؤكد قضية المنع، مما يؤكد قضية المنع أن اللقب له تعلق بماذا؟ بالمعنى الذي هو الحكم، الذي هو الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم في فرضي كلا الفريقين. والمراد بالحكم هنا أي الإصلاح بين الخصومات، والتلطيف بين المتخاصمين بتهدئة الأمور، مثل ما قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح تلطيف الأمر وتهدئة شدة الخلافات والشحناء، وكانوا يرتاحون له ويطمئنون له. إذا قال: يا فلان سامح، يا فلان كذا، إلى مثل هذه الأمور كانوا يرتاحون للرجل. فهذا المراد، لأنه المراد بأنه يحكم بينهم بأحكام جاهلية ويسن فيهم قوانين وأمور من هذا القبيل، وإنما كان يحكم بينهم بهذه الطريقة، يعني يصلح بينهم، يحرص على جمع الكلمة، إبعاد الشحناء والخصومة التي تقع بينهم. ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. أقره على هذا اللطف وهذا الإصلاح بين قومه، ومحاولة الجمع بينهم، وإبعاد الشحناء والبغضاء والعداوات ونحو ذلك من الأمور. إذا شخص أخذ من شخص مال أكد عليه أن يعيد له ماله أو نحو ذلك، يعني مثل هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. قال: فما لك من الولد، فما لك من الولد؟ قال: قلت: شريح ومسلم وعبد الله، شريح ومسلم وعبد الله. قال: فما أكبرهم؟ قال: فما أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. قال: فأنت أبو شريح. كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأكبر ولده، وهذا فيه أن الكبير له الأحقية وله التقديم، مثل ما جاء في الحديث: كبر كبا. فالكبير له الأحقية، يبدأ به في تقديم الطعام، يبدأ به في دخول المجلس. الآن بعض الناس إذا أرادوا أن يدخلوا مع أقال اليمين، لا، الكبير هو الذي يقدم، الكبير هو الذي يقدم ويبدأ به مثلا في تقديم الطعام، يبدأ بالحديث. إذا كان ثمة حديث يعني سيتحدث به الجميع، يتقدم الأكبر منهم. فالكبير له الأحقية والأولوية على من دونه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن أكبرهم، فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. قال: فأنت أبو شريح. مع أن يوجد في الأسماء أولاده أحب الأسماء إلى الله عبد الله، يوجد في أسماء أولاده أحب الأسماء إلى الله عبد الله، لكن مراعاة الأكبر، وأن الأولوية والتكنية تكون للأب بأكبر أولاده. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أكبرهم؟ قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. قال: فيه مسائل. الأولى: احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه، يعني إن وجد الاسم ولم يقصد المعنى الذي المعنى، أي المعنى المختص بأوصاف الله وأسمائه تبارك وتعالى، وإن لم يقصده فإنه يمنع منه احتراما لأسماء الله تبارك وتعالى وأدبا مع الله. نعم. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. قال: الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية، أي أن الأب يكنى باسم أكبر أبنائه، مثل ما كنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي هاني ابن يزيد، كناه بأبي شريح الذي هو أكبر أبنائه. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد شرح كتاب التوحيد: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه واحترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك، وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال، فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة وملك الملوك ونحوها وحاكم الحكام أو بأبي الحكم ونحوه، وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاته ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، ولم يذكر جواب الشرط، للعلم به من خلال ما ساقه من النصوص الآية الكريمة والأحاديث المفسرة لها في بيان سبب نزولها، وأن هذا الهزل بشيء من في ذكر الله أو القرآن أو الرسول كفر ناقل من الملة، ناقل من ملة الإسلام. من هزل بشيء، هزل أي استهزأ وتهكم وسخر بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر القرآن أو الدين الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو حملة الدين لأجل الدين الذي يحملونه، فإن هذا كفر ناقل من الملة، فإن هذا ناقل كفر ناقل من الملة، مناف للتوحيد كل المنافات، مبطل للعمل، وصاحبه إن مات عليه فإنه يوم القيامة ليس له عند الله تبارك وتعالى إلا النار وبئس المصير. فهذه الترجمة فيها التحذير من الهزل أو الاستهزاء أو السخرية أو التهكم بشيء فيه ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الهزل والاستهزاء والسخرية كفر بالله سبحانه وتعالى ناقل من الملة، مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعذب طائفة إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذه الآية نزلت في نفر كانوا خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، ولم يكونوا كفارا بل كانوا مؤمنين، ولكن إيمانهم كان إيمانا ضعيفا، إيمانا رقيقا، لم يكن إيمانا قويا. ولهذا حصل منهم استهزاء وتهكم بالقراء النبي صلى الله عليه وسلم وقراء الصحابة رضي الله عنهم فيما سيأتي ذكره. حصل منهم استهزاء، فكان هذا الاستهزاء الذي حصل منهم ناقل لهم من ملة الإسلام، مخرج لهم من الدين. ولهذا في الآية قال قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا فيه دليل كما نبه أهل العلم أنهم قبل هذه المقالة كانوا مؤمنين، لكن لم يكونوا مؤمنين كامل الإيمان، كانوا مؤمنين لكن إيمانهم ضعيف، دينهم فيه ضعف، وبهذا الضعف في الإيمان وجد منهم هذا الاستهزاء والسخرية، فكان موجبا لكفرهم وخروجهم من الإيمان. في الآية التي قبل هذه الآية في سورة التوبة، وسورة التوبة تعرف بالمبعثرة والمثيرة والفاضحة لأنها فضحت المنافقين وهتكت سترهم وكشفت عن أوصافهم وبينت فضائحهم ومخازيهم. والمنافقون كانوا يخشون من نزول سورة فاضحة لهم، يعني يرتكبون ما يرتكبون من مخالفات وهم في قرارة نفوسهم يخشون أن تنزل سورة فاضحة لهم، ولا يزالون يتخوفون من نزول سورة فاضحة حتى نزلت سورة التوبة التي تعرف بالفاضحة والمبعثرة والمثيرة، لأن أثارت أوصاف هؤلاء وكشفتها وهتكت سترهم. ولهذا تقرأ في سورة التوبة كثيرا ما يقول الله ومنهم ومنهم ومنهم، يذكر أوصاف وعلامات لأهل النفاق، ومن هذه العلامات علامات النفاق وأمراته ودلائله الاستهزاء بالدين، لأن الاستهزاء بالدين ضرب من ضروب النفاق وصفة من صفات المنافقين. ولهذا في السورة التي قبل في الآية التي قبل هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في أنفسهم تنزل عليهم سورة تنبئهم نعم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. استمروا في استهزائكم، الله سبحانه وتعالى هاتكم ستركم وكاشف فضائحكم ومظهر مخازيكم، استهزئوا استمروا في استهزائكم فالله مخرج ما تحذرون، هذا الذي تحذرون منه الله مخرجه وفاضحكم وكاشف مخازيكم. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه لما كشف مخازي المنافقين كشفها بالأوصاف، ذكر أوصاف المنافقين لم يكشفها بالأسماء، ولهذا في سورة التوبة لم تذكر أسماء المنافقين فلان وفلان وفلان، لم تذكر أسماء وإنما ذكرت الأوصاف. ومن الحكمة في ذلك كما قال العلماء أن تبقى هذه أوصاف ومعلم للمنافق في كل زمان ومكان، تبقى هذه أوصاف وعلامات لأهل النفاق في كل زمان ومكان، في أي وقت من وجدت فيه هذه العلامات فهذه علامات المنافقين. ولهذا الله سبحانه وتعالى كشفهم بالأوصاف لم يكشفهم بالأسماء، كشفهم بالأوصاف حتى تبقى منطبقة على الأسماء المعينة التي نزلت فيها أو كانت أسباب لنزول الآيات، ومن اتصف بتلك الصفات في أي وقت من الزمان وفي أي مكان من الدنيا. اقرأ مثلا وهي شبيهة بهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. ويقولون، يعني هم في أنفسهم يعرفون أن هذه الممارسات ممارسات مضادة للإسلام ومباينة للدين وفيها عدوان وتعدي وتجاوز إلى غير ذلك، يعرفون ذلك ويعرفون أن هذا موجب للعقوبة، موجب للعقوبة، يعرفون ذلك. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني هذا موجب للعذاب، يعرفون أن هذا عمل باطل محرم موجب للعذاب. يأتي الواحد منهم ويلقي السلام ملغمطا: السلام عليكم، يعني الموت. فيعرفون أن هذا الكلام فيه من العدوان والظلم وما يستحقون عليه عقوبة الله سبحانه وتعالى، ولهذا عندهم هذا الحذر، عندهم حذر وخوف من نزول العقوبة، وعندهم أيضا حذر وخوف من نزول سورة وآيات من القرآن تفضح هؤلاء وتهتك سترهم. قال الله: قل استهزئوا، أي استمروا في هذا الاستهزاء الذي هو من صفاتكم صفات المنافقين، استهزئوا استمروا فيما أنتم عليه من استهزاء، إن الله مخرج ما تحذرون، يعني هذا الذي تحذرونه وتخشونه في قرارة أنفسكم الله مخرجه بأن يفضحكم ويهتك ستركم. ثم قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إن سألتهم عن هذا الاستهزاء الذي بدر وحصل منهم يقول القائل منهم: نحن لم نقصد الاستهزاء نفسه بالدين أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بحملة الدين، لم نقصد، وإنما قصدنا التسلية. التسلية، التسلية مجاله واسع في السفر، لماذا ضاقت عليكم التسلية في السفر إلا أن تأتوا للدين أو النبي عليه الصلاة والسلام، لم تجدوا إلا هذا للتسلية؟ هذا دليل على نفاق في القلب، لا يمكن يتجرأ إنسان على استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى إلا وقلبه معطب بشيء من النفاق، معطب بشيء من النفاق، ولهذا يتحرك في قلبه الاستهزاء بالدين. الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه وتعظيم شرعه، فإذا وجد هذا الاستهزاء في القلب دل على أن هذا الذي حصل منه هذا الاستهزاء في قلبه مرض النفاق، في قلبه مرض النفاق، ولهذا هذا المرض هو الذي حرك في قلبه هذا الاستهزاء بدين الله. وإلا شخص يعظم الدين ويعظم رب العالمين ويعظم شرع الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يجرؤ على أن يستهزئ بدين الله تبارك وتعالى في مجالس المزح؟ إذا أراد أن يمزح باب المزح واسع جدا ومجالاته واسعة كثيرة، فلا يختار الإنسان عند التسلية والمزح الدين أو ذكر الله أو ذكر الإسلام أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن عطب في قلبه ومرض في قلبه بالنفاق والعياذ بالله. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كان قصدنا الدين نفسه أننا نستهزئ به ونسخر، لا، ما كان هذا قصدنا، وإنما قصدنا التسلية، نحن في سفر ومع عناء السفر فنسلي أنفسنا بذلك في الطريق. فقال الله عز وجل لنبيه: قل، أي أيها النبي لهؤلاء المستهزئين، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، لا تأتوا بهذه الأعذار: نحن في سفر وفي تعب وقصدنا المزح إلى آخر، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقول قد كفرتم بعد إيمانكم فيه دليل كما نبه أهل العلم أنهم قبل هذه المقالة لم يكونوا كفارا، أنهم قبل هذه المقالة لم يكونوا كفارا، لأن قال قد كفرتم بعد إيمانكم، فهم قبل هذه المقالة لم يكونوا كفارا، لأنه لو كانوا كفارا لكان قد كفرتم بعد كفركم أو إضافة إلى كفركم، لكن قال قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا دليل أنهم قبل هذه المقالة لم يكونوا كفارا، وفي الوقت نفسه لم يكونوا مؤمنين كامل الإيمان، لأن المؤمن قوي الإيمان لا يمكن أن يبدر منه مثل هذا، لكن مع ضعف الإيمان ورقته ونقصانه يمكن أن تأتي مثل هذه الكلمات التي يلقيها الشخص وربما لا يلقي بها يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. في الآيات التي قال عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي بسبب هذا الإجرام الشنيع والظلم الفظيع الذي هو الاستهزاء بالله أو برسوله أو بدين الله تبارك وتعالى. وقوله إن نعفو عن طائفة، إن نعفو عن طائفة، هذا فيه أن من تاب، أن من تاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة يعفو الله عنه ولو كانت توبته من نفاق، ولو كانت توبته من نفاق فإن رب العالمين يعفو عنه إن صدق مع الله سبحانه وتعالى، ولو كانت توبته من نفاق مثل هذا الذي هو الاستهزاء. ما يقال إن من استهزأ بالدين وكفر بذلك انتهى أمره تماما، لا مجال له للتوبة أبدا، باب التوبة متاح لكل تائب أيا كان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، فالله عز وجل يغفر الذنب مهما كان الذنب. فقوله إن نعفو عن طائفة منهم هذا فيه دليل على أن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله في توبته أن الله يتوب عليه، وهذا جاء في قوله سبحانه وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. استثنى من تاب من النفاق تاب الله عليه، إلا الذين تابوا استثناهم الله عز وجل، من تاب من النفاق تاب الله سبحانه وتعالى عليه إذا صدق مع الله في توبته. ولهذا هؤلاء النفر كانوا مجموعة الذين صدرت منهم هذه الكلمات، كان من بينهم رجل يقال له مخشي، يقال له مخشي ابن حمير، يقال له مخشي ابن حمير، كان من بين هؤلاء ولم يشارك بالقول لكنه ضحك وسمع الكلام، وقيل أنه حصل من شيء من الإنكار أو الرضا، عدم الرضا بالمقالة التي، لكن كان معهم مشارك وضحك وتناولته الآية، تناولته الآية لكنه تاب، تاب. ولهذا يعني قال غير واحد من أهل العلم هو المعني بقوله سبحانه وتعالى إن نعفو عن طائفة، إن نعفو عن طائفة. ولهذا يذكر في ترجمته، وله ترجمة في قصد الغابة والإصابة وبعض كتب التراجم، ذكر في ترجمته أنه كان يقول في مناجاته لله، يقول اللهم، يعني كلام معناه يقول اللهم إني أقرأ آية، إني أقرأ في آية في القرآن تهتز لها الجلود أعنى بها، يعني بعد توبته يمر على هذه الآية التي تقشعر، نعم يقول أقرأ آية في القرآن تقشعر منها الجلود أعنى بها، أعنى بها، لأنها من الذين نزلت فيهم، لأنه من الذين نزلت فيهم هذه الآية، قال أعنى بها، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يقول أعنى بها، يقول تقشعر منها الجلود، تقشعر منها الجلود أعنى بها. ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون موتته شهيدا في سبيل الله ومات وقال شهيدا في سبيل الله لا يعلم أحد بمكانه، ومات في معركة اليمامة في شهيدا في سبيل الله ولم يعرف له بأثر، لم يعرف له أو لم يوجد له أثر رضي الله عنه، فتاب وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وتاب الله عليه. وهذا يستفاد منه أن من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، من كان حصل منه شيء من أوصاف المنافقين أو علامات المنافقين يتدارك نفسه بالتوبة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى، وإذا صدق مع الله جل وعلا في توبته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. نعم. قال وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة أي بن دعامة السدوسي دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن الرواية التي ساقها رحمه الله تعالى من مجموع هذه الروايات، حديث ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، في مجموع هذه الروايات، هذا معنى قوله دخل حديث بعضهم في بعض، أي أن هذه الرواية من مجموع هذه الروايات. أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. هذا استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام واستهزاء بالصحابة القراء الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن وفهم القرآن على ما سيأتي بيانه. فهؤلاء يعني حصل منهم هذا الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالقراء من الصحابة، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، ولا أجبن عند اللقاء. وهذه الأوصاف الثلاثة هي أوصاف لأهل النفاق، هذه الأوصاف الثلاثة هي أوصاف لأهل النفاق، وجاء في الأحاديث ما يدل على شرهم وكثرة أكلهم، وجاء في النصوص ما يدل على شدة جبنهم وخوفهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في وصفه للمنافقين يحسبون كل صيحة عليهم من شدة ما في قلوبهم من الخوف والجبن. والكذب أبرز صفات المنافقين، الكذب أبرز صفات المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين. قال فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق، وهذا فيه مجابهة المبطل بباطل والإنكار عليه والتسديد أيضا في الإنكار، قال كذبت ولكنك منافق، لأن هذا الكلام هو النفاق، استهزاء بالرسول أو بشيء من في ذكر الله أو فيها شيء من ذكر الدين، هذا هو النفاق، وهذه من علامات المنافقين، مثل ما في الآية التي قبلها في أوصاف المنافقين قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، فالاستهزاء هذا من استهزاء بشيء في ذكر الله أو في ذكر الرسول أو في عليه الصلاة والسلام أو ذكر القرآن أو ذكر الدين، هذا من أوصاف المنافقين. ولهذا قال له كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف بن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، وجد القرآن قد سبقه أي سبقه بإخبار النبي وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، ارتحل وركب ناقته أي إلى الانطلاق، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق أو عناء الطريق أي شدته ومشقته، نقطع الطريق المسافة في السفر بتسلية ومزاح ودعابة، لا نقصد حقيقة الاستهزاء أو السخرية. وقد قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، وفعلا جاء الرجل وقال هذا الكلام، قال إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، حديث الركب. وفي في الأسفار والمسافات الطويلة يحصل للناس ملل وسآمة فيحبون قطع المسافة، لكن بعض الناس يبتلى بقطع المسافات في الطريق وعناء السفر بمثلا إما غيبة أو استهزاء أو سخرية بالناس أو أشياء من هذا القبيل، فلا يزال في سفره يكتسب إثما، ولربما إن كان بلغ مثل هذا المبلغ اكتسب كفرا وردة والعياذ بالله عن دين الله جل وعلا. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسعة الناقة هو السير الذي يشد به الرحل، وأيضا قد يستعمل زماما للناقة، فالرجل كان متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإن الحجارة تنكب رجليه أي تضرب في قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الناقة وهذا متمسك بنسعة الناقة يعتذر بهذا الاعتذار، إنما كنا نخوض ونلعب، يقول إنما كنا نخوض ونلعب يعتذر، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه، ما يلتفت إليه، وما يزيد أي على هذا الذي جاءه في الوحي، الله عز وجل قال له قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فما كان عليه الصلاة والسلام يزيده على ذلك، ما يزيد على الوحي، على النص الذي جاءه في الوحي ما كان يزيده صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كافر. في مسائل قال الأولى وهي العظيمة، وهي العظيمة يعني البالغة في الخطورة أشد ما يكون، العظيمة أن من هزل بهذا أنه كافر، بهذا أي بالله بشيء في ذكر الله أو في ذكر القرآن أو الدين أو الرسول عليه الصلاة والسلام، من هزل بهذا

قال الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة نقلها للنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ من ذلك فائدة المصنف الفرق بين النميمة، لأن النميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما والوقيعة وإيجاد العداوة، فهذه نميمة. أما نقل الكلام على وجه الإصلاح ولا سيما للحاكم أو لولي الأمر أو للأمير، نقل الكلام له حتى يردع الظالم أو الجاني أو المعتدي، فهذا نصيحة. ولهذا قيل الدم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم. الرابعة، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الفرق بين العفو الذي يحبه الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الفرق بينه وبين الغلظة على أعداء الله. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ففي فرق بين العفو في في في في محله هذا عظيم وثوابه عند الله عظيم والله يحب المحسنين، وفي مقامات لا تحتاج إلى غلظة وشدة وتعنيف ردعا للظالم المعتدي، وأيضا تحذيرا لغيره من أن يقع في مثل ما وقع فيه. نعم. الخامسة، أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. أن من الاعتذار أو الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. فمثل هؤلاء لما حصل منهم هذا الأمر قالوا لم نقصد، وإنما قصدنا نخوض ونلعب، يعني نريد أن نقطع عناء السفر، هذا غير مقبول، لأن عناء السفر عندك مجال واسع جدا من المزح والتسلية والدعابة، مجال واسع جدا تقطع به عناء السفر، فلا يمكن أن يكون قطع عناء السفر باستهزاء أو سخرية بشيء في ذكر الله أو في ذكر الرسول أو عليه الصلاة والسلام أو ذكر القرآن. فمن الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، ولهذا كان هذا يعتذر بهذا العذر، إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يزيده على قول الله عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين، لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله، ومن الإيمان تعظيم ذلك. ومن المعلوم أن الاستهزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد، لأن هذا كفر وزيادة، وزيادة احتقار وازدراء. فإن الكفار نوعان: معرضون ومعارضون. فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، أغلظ كفرا وأعظم فسادا، والهازل بشيء منها من هذا النوع. قال: والهازل بشيء منها من هذا النوع، أي من النوع الثاني، وهم المعارضون، المعارضون الذي كفروا كفر معارضة واعتراض، ومن الاعتراض مقابلة أمور الدين أو ذكر رب العالمين أو كذا بالاستهزاء. فالكفر نوعان: كفر إعراض وكفر معارضة. كفر إعراض يعني يعرض عن الدين كلية، لا يتعلمه ولا يعمل به، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، هذا كفر إعراض. والنوع الثاني كفر معارضة، معارضة لهذا الدين بالمحاربة لله ورسوله، بالقدح في هذا الدين، ومن ذلك الاستهزاء. الاستهزاء هذا كفر معارضة لدين الله تبارك وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: ما الفرق بين الهزل والاستهزاء؟ ولماذا لم يقل في الترجمة باب من استهزأ كما جاء في الآية؟ الفعل الذي صدر من هؤلاء النفر هو استهزاء، ولهذا جاء النص في الآية الكريمة قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والاستهزاء هو التهكم والسخرية، وهذا الاستهزاء قد يصدر من الإنسان لنفاقه فيكون جادا في استهزاءه وسخريته لنفاقه، وقد يكون عن نوع من الهزل الذي هو ضد الجد، لأن الهزل هو ضد الجد، فهذا الاستهزاء قد يكون قائله قاله جادا لتأصله في النفاق والكفر، وقد يكون هازلا أي قاله على سبيل المزاح واللعب واللهو. فالمصنف اختار هذه اللفظة تنبيها على أن هذا الاستهزاء والسخرية والتهكم بدين الله تبارك وتعالى إن قاله القائل هزلا ولعبا فإنه كفر ناقل من الملة، أما إن كان قاله جادا فهذا أمره واضح، لكن الكلام إن قاله على سبيل الهزل والمزاح فإنه كفر ناقل من الملة. نعم، أحسن الله إليك. سياق الآيات في سورة التوبة تتحدث عن المنافقين، عندما جينا إلى هذه الآية قلنا هؤلاء عندهم إيمان ضعيف، ماذا لم نقل بأنهم من أهل النفاق؟ الصحيح أن هؤلاء ليسوا من أهل النفاق قبل حصول هذا الموقف منهم، يعني قبل حصول هذا الموقف منهم لم يكونوا من أهل النفاق، لأن الله وصفهم بالإيمان قبل ذلك، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا صحة لقول من قال أن المراد قد كفرتم بعد إيمانكم أي أظهرتم الكفر بعد إبطانكم له وتظاهركم بالإيمان، أظهرتم الكفر، لا صحة لذلك، لأن العمل الذي فعلوه لم يظهروه، كان في مجلس خاص بينهم، لم يظهروه، لم يكن ثمة إظهار، وإنما في مجلس خاص من مجالسهم الخاصة فيما بينهم، لم يكن على وجه الإظهار. فالصحيح في معنى الآية أن قوله سبحانه وتعالى قد كفرتم بعد إيمانكم أي كنتم قبل ذلك من أهل الإيمان، لكن من الواضح تماما أن هذا الإيمان لم يكن قويا، لأن صاحب الإيمان القوي المتين الراسخ لا يمكن أن يجرؤ على أن يسخر بشيء في ذكر الله أو ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أو ذكر الدين، فكان عندهم إيمان ضعيف، ولأجل ذلك حصلت منهم هذه الكلمة التي أوبقت دنياهم وأخراهم، أوبقت دنياهم وأخراهم، ومن الله على مخشي كان معهم ولم يكن أيضا متوغلا في هذا الأمر، يعني حصل من شيء من الضحك وأنكر بعض الكلام الذي وأبدى في المجلس نفسه تخوفا من كلمتهم هذه، وعفى الله عنه، عفى الله عنه لصدقه في توبته إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. وفي هذا أن التائب من الذنب ولو كان نفاقا وصدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته تاب الله عليه. والآية التي قبلها في ذكر الاستهزاء في المنافقين، الآية التي قبلها عندما قال قل استهزئوا هذا في المنافقين، هذا في المنافقين. نعم. يقول أحسن الله إليك، في بعض تراجم العلماء عبارة قاضي قضاة بغداد، فهل لها نفس الحكم؟ كذلك بعضهم قال وظيفته كان رئيسا للقضاة. مثل هذه الكلمات إذا وجدت في كتب التراجم، يعني لقب في ترجمته مثلا بشيء اشتهر في زمانه، قاضي القضاة أو سلطان السلاطين أو حاكم الحكام أو غير ذلك، إذا وجدها طالب العلم في كتب التراجم لا يجوز له أن ينقلها هكذا على علاتها. يعني بعضهم يقول من باب مثلا ما يسمى بالأمانة العلمية في النقل، أن نقلت ما قيل في ترجمته كما هو، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا كان الشيء الذي قيل في ترجمته فيه مخالفة للتوحيد، فإن رتبة مراعاة مقام التوحيد أهم من رتبة مراعاة الأمانة العلمية في النقل، أهم رتبة مراعاة الأمانة العلمية في النقل، لأن رتبة مراعاة التوحيد وما البعد عما يخالف التوحيد هذا مطلوب. ولهذا عند نقل مثل ذلك إن كان ولا بد من نقله، لا بد من نقله نقلا يكون فيه كشف لما فيه، يعني المسمى بقاضي القضاة وهو خطأ وتسمية لا تجوز أو نحو ذلك، لكن أن ينقلها كما هي ويقول والله أنا وجدتها كذا في الترجمة من باب الأمانة العلمية في النقل أنا نقلتها كما هي، لا ليس لك ذلك. إذا كان في الترجمة مبالغة في وصف من تنقل ترجمته، إذا كان في مبالغة في مخالفة، لا بد من إما أن تترك هذه الكلمة لا تنقل أو أن تنقل مع التوضيح. فلا شك أن مثل هذه الأمور وإن وجدت في بعض الأعصار وفي بعض الأزمنة يقصدون بقاضي القضاة أكبرهم، هذا خطأ، أكبرهم أو أقدمهم. يعني في بعض الأعصار في تسمية يعني جميلة، يقول قاضي الجماعة، يعني يميزونه بقاضي الجماعة أو نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما قاضي القضاة أو سلطان السلاطين أو حاكم الحكام أو نحوه، هذه كلها تمنع لما فيها من المخالفة ولما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي عن ذلك. نعم. يقول ما واجبنا نحو من يسب الله في هذا الوقت مع العلم قد لا يوجد هناك حكومة تردعه؟ واجبك نحو أن تردع أنت بالكلام والزجر والتعنيف وبيان خطورة هذا الأمر وأن هذا كفر وناقل من الملة، احذر ذلك وتنهاه وتزجره وتبين له أن هذا الأمر هذا الذي تملك، أنت لا تملك أكثر من ذلك، لا تملك أكثر من ذلك، تزجره وتنهاه وتبين له خطورة الأمر وأن هذا كفر وناقل من ملة الإسلام، هذا الذي تملكه. نعم. هذا يسأل عن دفع زكاة الفطر، يقول كم ريال ندفع فطرة الصيام؟ فطرة الصيام لا تدفع بالريالات، فطرة الصيام لا تدفع بالريالات، لأن النقود كانت موجودة في زمن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، كانت الدنانير والدراهم موجودة، وإنما أمر عليه الصلاة والسلام بأن تخرج طعاما، أن تخرج طعاما، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تخرج زكاة الفطر بالريالات أو بالدنانير والدراهم، لا تخرج بذلك، وإنما تخرج بطعام، وتنظر في طعام البلد المطلوب عند الناس والمرغوب فيه في البلد، فتخرج عن نفسك وعن كل من تعول عن كل واحد منكم صاعا من طعام، سواء كان ذلك تمرا أو مثلا دقيقا أو قمحا أو أرزا أو غير ذلك من، وكل ما كنت تختار الأرغب في البلد فهذا أفضل، وفي كل بلد تختلف الرغبة عنه في البلد الآخر، فتنظر في الرغبة وحاجة الناس وما يرغبون إليه من طعام وتشتد الحاجة إليه، فتختار من ذلك الطعام وتدفع عن كل من تعول عن كل واحد منهم صاعا من طعام، وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث وطعمة للمساكين. أما إذا أعطيته دراهم لا تكون طعمة، قد يشتري بالدراهم لباس وقد يسدد به أجار البيت وقد يضعها في أشياء أخرى مثلا، لكن إذا أعطيته طعاما قدمت الذي طلب منك شرعا وكان طعمة للمساكين. وأيضا من الحكمة في ذلك أن الدراهم قد يأتي على الناس وقت ويكون فيه شح في الطعام، قد يكون شح في الطعام ما يوجد طعام، ويكون مثلا الغني عنده طعام جامعة مثلا من وقت ويعطي مثلا الفقير 1000 ريال مثلا، يقول هذه زكاة، يقول أعطني شيء أشبع فقط، هذا الريال ما يؤكل، أعطيني طعاما، ما استفيد من هذه الريالات إذا كان فيه شح طعام في البلد. فهذا من الحكمة في ذلك. الشاهد أن الزكاة زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، كما جاء بذلكم الهدي عن رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل في علاه أن يصلح أحوال المسلمين أينما كانوا، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يعيذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل وعلا أن يرحم ضعف إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. نسأله جل في علاه أن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.